زلان امارات ودان امارات روشان امارات الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله زلان امارات ودان امارات روشان امارات الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله هر ځوان مخالد هر ځوان عمر هر ځوان زبیر هر ځوان حیدر هر ځوان زبیر هر ځوان حیدر هر ځوان متلحا شهید حنزله بهر د غزا کاروان امارات زلان امارات ودان امارات روشان امارات الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رهبر مديو لشكر مديو يو زور يو موات لربر مديو يو زور يو موات لربر مديو أمير محمد شيخ هيبة الله دقران پر قدم روان امارات زلان امارات ودان امارات روشان امارات الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله مجيو سرخفل مجيو سرخفل مشتول اتحاد لرو سرخفل مشتول اتحاد لرو سرخفل پشتون كتاجك تركمن كأوزباك توفر نشتتل يوزان امارات زلان امارات ودان امارات روشان امارات الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله بيرغ مديس بين زيبا او حسين بريليك دي تكبير شكولا قول ورين بريليك دي تكبير شكولا قول ورين الله اكبر نعرى لر او بر زلان امارات ودان امارات روشان امارات الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله قانون د قران هم شرعي نظام اصول اسلامي مجوارو مدام اصول اسلامي مجوارو مدام يم دير ارماني عطا حقاني يم دير ارماني عطا حقاني شبيا شيو زل كامران امارات زلان امارات ودان امارات روشان امارات الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله